لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار في شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. انتهى باب اللعان، انتقل إلى باب العدة. قال: فصل. والمعتدة ضربان، من حيث الجملة، متوفى عنها زوجها وغير متوفى، يعني إما أن يكون وإما أن يكون. فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل بنص القرآن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت حائلا، الحائل هي ما ليست بحامل، نقول حامل وحائل، فعدتها 4 أشهر و10. ممنوع، ليس عندها حمل. الحائل يعني مانع، ويقال للمرأة حائل يعني ليست حامل. قال الشارح: العدة اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة ليعرف براءة رحمها. هذا تعريف العدة. وهذا التعريف ينبغي أن نقف عند بعض الأمور. معدودة يعني بنص الشرع، يعني ليس لنا أن ننتقي عدة من أنفسنا، كل العدة مذكورة بنص الشارع. تتربص يعني تنتظر، المرأة هي التي تنتظر وليس الرجل، فإن الرجل عندنا لا ينتظر النكاح إلا في حالتين. نقول الرجل لا يعتد إلا في صورتين. أعرف صورة. أعرف صورة. أعرف صورة، تفضل. تزوج 4 ثم طلق منها 1، هي في عدة ما زالت لا تزوج من آخر. جميل، ممتاز. الثانية تزوج امرأة وأراد أن يتزوج أختها. تزوج امرأة فطلقها وأراد أن يتزوج أختها. فنقول هي طبعا ليست عدة، نقول هو ليست عدة، لكن هي لغزة. صورة العدة لغزية. اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة ليعرف براءة رحمها. قوله ليعرف براءة رحمها ليس هو العلة، انتبه، لأنه ممكن أن نعرف براءة الرحم مثلا بحيضة واحدة، صح؟ خلاص حاضت المرأة يبقى الرحم بريء. لا، هي براءة الرحم هذا ليس علة، إنما هو صورة من الصور. واضح؟ أمر تعبدي يا شاشة. أمر تعبدي. أمر تعبدي، صح، فيها تعبدي. يبقى العدة فيها تعبد غير معلوم المعلوم، لكن من ضمن أسبابها، من ضمن حكمها، هو هذا من ضمن. وذلك يحصل بالولادة تارة، يعني إما أن تلد وضع الحمل، أو بالأشهر أخرى إذا كانت صغيرة أو آيسة، أو بالأقراء أخرى. والأقراء عند الشافعية يعني الأطهار كما عند المالكية. المالكية والشافعية في هذا سواء، يرون الأقراء يعني الأطهار، خلافا للحنابلة والحنفية يرون الأقراء يعني الحيضات. طيب، قال: ولا شك أن المعتدة على ضربين، متوفى عنها زوجها وغيرها. فالمتوفى عنها زوجها تارة تكون حاملا وتارة تكون حائلا. شوف هذا التقسيم جميل جدا، هو كأنه يصنع لك شجرة، ويمكن أنت أن تصنع شجرة في المنزل وأنت تذاكر. تقول المعتدة 2، متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها 2، حامل وحائل. ها، أصنعها لكم على السبورة تسهيلا. واضح، طيب جميل. فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل بشروط نذكرها فيما بعد في عدة الطلاق. سيأتي في عدة الطلاق يذكر هذه الشروط في موضوع الحمل، يعني ما هو الحمل الذي تنتهي به العدة؟ هل إذا ألقت نطفة تنتهي العدة؟ هل إذا ألقت علقة؟ هل إذا ألقت قطعة لحم؟ سيبين ذلك في عدة الطلاق. ولا فرق بين أن يتعجل الوضع أو يتأخر. يعني إيش يتعجل؟ يعني يكون عاجلا، هو طلقها أو هو مات من ساعة، وبعد ساعة من موته حملت، وضعت الحمل، خلاص انتهت العدة. هذا تعجل، خلاص تعجل الوضع يعني صار عاجلا، أو تأخر يعني ظلت هذه المرأة معها الحمل لمدة 4 سنوات. مش أقصى مدة الحمل عندنا 4 سنوات؟ أربعة أكثر. قال الأئمة الأربعة وظاهر الآية، هذا نادر أنه يقول ذكر الأئمة، هو يذكر أحيانا الخلاف. قال الأئمة الأربعة وظاهر الآية يقتضي وجوب الاعتداد بالمدة وإن كانت حاملا. يعني إيه ظاهر الآية؟ قال في المتوفى عنها زوجها، قال والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يبقى الآية ظاهرها أن أي امرأة لا بد أن تجلس 4 أشهر و10، صح؟ هذا ظاهر الآية، هذا ظاهر الإيه؟ إلا أنه جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصص ذلك، قال لكن ثبت أن سبيعة الأسلمية، سبيعة الأسلمية هذه المرأة ولدت بعد وفاة زوجها، ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر 15 يوما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حللت فانكحي من شئت. والحديث في البخاري، والحديث في البخاري وغيره. وعن عمر رضي الله عنه قال لو وضعت وزوجها على السرير، يعني سرير الموت، سرير الموت يعني هو ميت اهو توه ميت، ثم وضعت المرأة حلت. يبالغ، يريد أن يقول أن المرأة الحامل عدتها ماذا؟ بس. ثم لا فرق في عدة الحمل بين الحرة والأم. إذن عفوا هو ما مات يعني مات هذا بعد موت يعني. هذا طبعا بعد الموت لابد يعني. وزوجه على السرير يعني بعد الموت، وزوجه على السرير نزل في الاعتدار يعني. مثلا يعني نتصور يعني ولذلك انتبه لهذا المعنى. الذي ينكر المجاز سيصاب بعقبات، كلما يقرأ في الكتاب والسنة سيصاب بعقبات مثل هذا. يقول على السرير يا شيخ، يعني هو على السرير. نقول له لا يا شيخ، هم يقصدون بالسرير يعني الموت، سرير الموت. عفوا اذا مثلا هي ولدت زوج مات يعني، لكن لا ندري ايهما سبق، لا ندري أيهما سبق، يبقى إذن لا يثبت لها إحلال. هذا عمر بن الخطاب يعرف أنه وضعت وزوجه عازر، هنا وضع سورة، ولكن إذا تخيلنا هذا يبقى إذن لا يثبت، لابد من التيقن، لابد من تيقن الوفاة وبعد الوفاة وضعت. أما إذا قلنا أيهما أسبق نقول لا، انتظري 4 أشهر و10. إذا كنا في قاعدة ما كان عليه استمرار وما كان عليه كان صح نكاح الاستصحاب، الاستصحاب قاعدة الاستصحاب بقاء ما كان على ما كان. ثم لا فرق في عدة الحمل بين الحرة والأمة، عدة الحمل وضع الحمل صح، سواء كانت المرأة حامل وهي أمة أو كانت حامل وهي حرة، لا مانع، لا فرق، ما في تشطر هنا. وإن كانت حائلا أو حاملا بحمل لا يجوز أن يكون منه، اعتدت الحرة 4 أشهر و10. خلاص يبقى قال إذا كانت حائل أو حامل لكن هذا الحمل ليس منه، يبقى نحن الآن لا نبحث عن براءة الرحم من الزوج، فنقول إذا كانت حامل بحمل لا يجوز أن يكون منه، لا يجوز أن يكون منه، هذا رجوع إلى المدة 15 دخلوا 15 ونص اللي هو لا يجوز أن يكون منه، يعني ولدت هذا الولد بعد 4 سنين أو حملت بعد موته، بعد موت الرجل، بعد موته ب6 أشهر. إذا حملت بعد موته ب6 أشهر لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا حمل ناشئ، واضح؟ فإذا هذا حمل لا يجوز أن يكون منه، هذا حمل جديد، يبقى إذن عدتها 4 أشهر و10 لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وعشرة. أخرجت الحامل منه بدليل، الحامل أخرجت من هذا بدليل. ماذا عندي الآن؟ دليل عام، والذين يتوفون منكم، ها؟ يبقى هذا دليل عام في المتوفى عنها زوجه، صح؟ يبقى كل امرأة توفى عنها زوجها ينبغي أن يكون 14 و10. طب أخرجنا الحامل بدليل، يبقى نحن أجعلنا الحامل مستثنى بدليل خصوصي، فبقي ما عدا ذلك على عمومه، صح كده؟ وأما الحامل من غيره فلا يمكن الاعتداد به، يعني لا يمكن أن نعتد بهذا الحمل، يعني نحن لا نعتبره، لأننا نبحث عن الحمل الذي من هذا الزوج لامرأة الرحم، أما من حمل من غير الزوج لا نعتبره، لا نعتد به. ثم لا فرق في ذلك، كأن حملت مثلا بوطء شبهة بعد موته. ثم لا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة وذات الأقراء وغيرها. امرأة صغيرة حامل، كبيرة حامل، ذات أقراء حامل، آيسة حامل، لا فرق. ذات الأقراء كيف تصور شيء؟ ذات الأقراء يعني صاحبة الأقراء التي تحيض وتطهر، تحيض وتطهر. أطهار. نعم، لكن أقل أما معروف ما هو سؤال هنا، ذات الأقراء ما جرت به؟ المرأة المعتادة التي يأتيها الحيض كل شهر. طب نجعلها عدتها بالأقراء؟ لا، ألا ما لي شأن بالأقراء، أنا شأني بالحمل. ولا فرق بين زوجة الصبي والممسوح وغيرهما، يعني هي صبي، هي متزوجة من صبي، فنقول هذا الصبي هي متزوجة من صبي وحملت، الولد للفراش، ما لنا شأن، الولد منسوب إلى هذا الصبي، يبقى عدتها ماذا؟ وضع الحمل. الممسوح يعني الذي ليس له ذكر أصلا، خلاص؟ جب، ممكن جب مقطوع، فنقول في هذه الحالة أيضا لا فرق. هو كيف يشارك حمل له هذا الرجل والممسوح؟ هو تكلم عن المتوفى عنها زوجها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الحائل أهو، وإن كانت حائل، وهذه الصورة الثانية. الآن هو ما يتكلم عن الحامل، هو يتكلم عن الحائل الآن. إذن يخالف قواعد تعريف عدة الذي هو قال، اللي هو اللي تعرف براءة رحمة. أيوة، لا هو ما قال، ما قلنا أن هذا ليس على سبيل التعليل. لا، هو قد علق لتعريف براءة رحمة، يعني هو يرى العدة مناته براءة رحمة، وثم يذكر هنا ولو كان ممسوح عدته مرأة 14 و10 هي براءة هنا رحم، لا يحتاج لبراءة رحم هنا، تعبدي، صح. ولذلك نحن قلنا أن العلة تعبدية، قلنا أن هذا ذكره لا لبيان العلة. يبقى هنا يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن المرأة المتوفى عنها زوجها وكانت حائل، حائل أو حامل شيء، حائل هذه. هو يقول وأما الحامل، أيوة، من غيره فلا يمكن الاعتذار به. ثم لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير وذات الأقراء وغيرها. ولا فرق بين زوجة الصبي والممسوح وغيرهما. وتعتبر الأشهر بالأهلة بالأهلة بالأهلة ما أمكن. انظر، هذا كان يحتاج إلى تفقير، الكتاب يحتاج إلى تفقير. أظن لو أن عندك فقرة في هذا، وإن كانت حائلا أو حاملا قبل الآية، قبل والذين يتوفون وإن كانت حائلا أو حاملا بحمل، هنا من هنا بدأت الفقرة، من هنا بدأ الكلام، أو حاملا بحمل لا يجوز أن يكون منه. اعتدت الحرة بأربعة أشهر وعشر، هذا النوع الثاني. يبقى هو النوع الأول الحامل تكلم عنه، هذه فقرة جديدة يتكلم عن نوع آخر وهو الاعتداد بأربعة أشهر وعشر متوفى عنها زوجها، خلاص. تعتبر الأهلة الأشهر بالأهلة ما أمكن، يعني ما أمكن، يعني كلما أمكنك أن تعتبر الشهر بالهلال تعتبره بالهلال. إزاي يعني؟ مات الرجل في اليوم الأول من الشهر، نقول ممتاز، يبقى ننتظر الشهر هذا كامل إلى أن يأتي الهلال، ثم الشهر الثاني إلى أن يأتي الهلال، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم عشرة أيام. طب الشيخ مات في وسط الشهر، فلما مات في وسط الشهر نحن بقية هذا الشهر لا نعتبره، سنحسب الأيام، نعد بالأيام، ثم نأتي الشهر الذي يليه هلال هلال هلال ثلاثة أشهر، ونكمل عدد الأيام مع الأيام الأولى 30 يوم. فقال كلما أمكن أن تعتبر الأهلة اعتبرها، لكن إذا لم تعتبر لا يمكنك أن تعتبر الأهلة في هذه الصورة، يبقى 30 يوم، يبقى الشهر 30 يوم، صح؟ كما جاء في الحديث الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يبقى الشهر إما 30 يوم إما 29 يوم. متى تعتبره بالأهلة؟ كلما استطعت ذلك. أما إذا لم تستطع، كأن مات الرجل في وسط الشهر أو قبل نهاية الشهر، فنقول سنعتبر هذه الأيام المتبقية، ثم نبدأ الشهر الذي يليه نعتبره بالأهلة، والشهر الذي يليه بالأهلة، وهكذا. وضحت؟ واعلم أن عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح. يبقى عدة الوفاة هي خاصة بالنكاح الصحيح. يبقى إذا نكحت المرأة نكاحا فاسدا لا عدة فيه أهو. فلو نكحت فاسدا ومات قبل الدخول فلا عدة، غير مدخول به، غير لا تعتد. وإن دخل ثم مات أو فرق بينهما اعتدت للدخول كما تعتد عن الشبهة. يبقى عندي شرطين، عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح. يبقى عدة الوفاة تختص بالنكاح صحيح. خلاص، عدة النكاح نوعين، عدة النكاح عندي نوعين، إما 4 أشهر و10، وإما وضع الحمل، إما حائل إما حائل بس. قال بقى نكحت نكاحا فاسدا ومات قبل الدخول لا عدة له، فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. طيب، وإن دخل في النكاح الفاسد، دخل ثم مات أو فرق بينهما، يعني هو دخل بها ثم مات في نكاح فاسد، في نكاح فاسد أو فرق بينهما بعد، يعني إما دخل بها مات أو فرق بينهما، تم التفريق لأنه نكاح فاسد، والنكاح الفاسد واجب الفسخ مش واجب الاستمرار، احنا عايزين نفسخه. طيب فرق بينهما بماذا تعتد؟ قال اعتدت للدخول كما تعتد عن الشبهة، يبقى 14 و10، خلاص، مجرد الدخول، خلاص. رحمه الله. وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالأقراء وهي الأطهار، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر. قوله في العدة في الأول اسم لعدة لمدة معدودة تتربص فيها المرأة ليعرف براءة رحمها. إحنا عندنا 3 أمور بالنسبة للعدة، إما براءة الرحم، وإما التفجع على الزوج، وإما التعبد. 3 أمور، هذه 3 أمور مجتمعة هي التي تكون لنا العدة، إما براءة الرحم، وإما التفجع على الزوج أنها متفجعة متألمة على زوجها، وإما أنه تعبد الله عز وجل تعبدها بهذا. قال الشارح هذا هو الضرب الثاني، وهو عدة غير المتوفى عنها زوجها. ولا شك أنها أصناف، هذه على أصناف، ويمكن إجمالها في 3 أصناف. الصنف الأول ذات حمل، وإما ذات أقراء، وإما ذات أشهر. الصنف الأول ذات حمل، وعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا في سياق الطلاق، هذا كان في سياق الإيه؟ في سياق الطلاق، ليس في سياق المتوفى عنها زوجها، حتى نقول أن هذه الآية تخصص الآية الأخرى، لا، هذا كان في سياق الطلاق، حتى هي في سورة الطلاق هذه الآية. لكن الاعتداد بذلك شرطان، الشرط الأول كون الولد منسوبا إلى من العدة منه، يعني الولد منسوب إلى هذا الذي مات هو أبوه، فإذا كان منسوبا إلى غيره فإنه لا يكون وضع الحمل براءة للرحم أو عدة لهذه المرأة. قال إما ظاهرا وإما احتمالا. ظاهرا يعني مع وجود الفراش، احتمالا كالنفي باللعان زوال الفراش. خلاص، يبقى ظاهرا مع وجود الفراش يبقى الولد للفراش كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. احتمالا أي أن الفراش زال، لكن هذا الولد منسوب إلى من العدة منه، منسوب إليه مع أن الفراش زال اللي هو العدة، نفي بالعدة. احتمالا بمعنى احتمالا يعني ليس يقينا، في احتمال أنه منه ليس ظاهرا، يحتمل أن يكون هذا الولد ليس منه. إذا نفى هذا الولد عنه باللعان، نفي الولد باللعان. فإذا لعن حاملا، هو لعن امرأة حاملة ونفى الولد الذي هو حمل، انقضت عدتها بوضعه لإمكان كونه منه، مع أنه ينفيه، صح؟ مع أنه ينفيه، هذا الولد ليس منه، لكن نحن سنعتبره احتمالا، احتمال كونه منه، يحتمل أنه منه. لماذا هذا الاحتمال؟ لأن ملاعنة الزوج للزوجة ليس يقين، ما نستطيع أن نجعله يقينا. أما إذا لم يمكن كونه منه بأن مات صبي لا ينزل، صبي تزوج امرأة وكان هذا الصبي دون 10 سنين، أقل من 10 سنوات، يبقى هذا ينزل؟ لا، أقل من 10 سنوات لا، بالاستقراء. أقل سن المرأة للبلوغ كم؟ 9. وأقل سن الصبي للبلوغ 10. أقل سن 10 سنوات، فنقول أقل من 10 لا ينزل، 10 هلالية قمرية. إذا تزوجت امرأة صبيا وكان هذا الصبي أقل من 10 سنوات لا ينزل، فحملت، فنقول هذا الحمل ليس منه، هذا الحمل ليس من الصبي، صح ولا لا؟ ولا هو منه؟ لا، ليس منه. أهو، لم إذا لم يمكن كونه منه، هذا لم يمكن كونه منه بالاستقراء، لا يمكن أن يكون هذا الحمل من هذا الصبي لأنه لا ينزل وهو ما دون 10 سنوات. وامرأته حامل فلا تنقضي عدتها بوضع الحمل على المذهب، لا تنقضي عدتها بوضع الحمل على الإيه؟ المذهب. بل ستعتدي بماذا؟ تعتد إما بالأشهر وإما بالأقراء، تعتد إما بالأشهر وإما بالإيه؟ بالأقراء، وهي حامل، وهي حامل. نقول ستعتد بهذه المرأة، مات الصبي عنها ومات، هذه ستعتد 4 أشهر من 10، هي تعتد عنه، عنه طبعا إذا مات الصبي، يعني بكونها زوجة له أو حائل، حائل، حائل. سنعتبرها حائل، لا نعتبرها حامل، واضح هذه؟ قال والخصي الذي لا يبقى، الذي يبقى ذكره كالفحل، الخصي الذي يبقى ذكره كالفحل في لحوق الولد على المذهب. خصي، الخصي هو ماذا؟ أزيل البيضتين. بس أزيل مصنع الايه الذي يصنع او يترجم هذا الماء فهذه البيضتان فقط. يبقى هو يطأ ولا ما يطأ؟ يطأ. طيب إذن يمكن هذا الولد منه؟ يمكن، في احتمال، يحتمل أن يكون هذا الولد منه. يبقى الخصي كالفحل، الفحل يعني مكتمل الإيه؟ مكتمل الذكورة أو مكتمل العضو. فتنقضي العدة منه بوضعه سواء فيه عدة الطلاق أو الوفاة. قال وأما من جب ذكره قطع وبقي أنثياه، البيضتين الباقين عكس، عكس الخصي يعني هذا بقي جبة، قطع الذكر وبقيت خلثه، فيلحقه الولد فيلحقه الولد، فتعتد امرأته عن الوفاة بوضع الحمل، ولا يلزمها عدة الطلاق لعدم الدخول، والله أعلم. يبقى هنا مقام احتياط، مقام إيه؟ نحن نحتاط في العدة ما لا نحتاط في غيرهم، هذه القاعدة. يبقى عندنا احتياط هنا. هاج الرجل جب ذكره، يعني ما عنده ذكر، يبقى إذن لن يحدث جماع، صح؟ لكن الأنثيان موجودين، الأنثيان هي موجودين، فهل يمكن مع قطع الذكر جزء منه، يعني ليس ممسوحا هو، هل يمكن أن ينزل من هذا الجزء المني ويضيق؟ ممكن، يبقى نلحق به الولد، في إمكان، واضح؟ فتعتد امرأته عن الوفاة بوضع الحمل، يبقى إذا كان في وفاة تعتد بإيه؟ بوضع الحمل. قال ولا يلزمها عدة الطلاق لعدم الدخول، يبقى في هذه الحالة نقول المجبوب الذكر ليس مدخولا به، ليس مدخولا بها. يبقى سنأتي في عدة الطلاق نقول ليس لها عدة لأنها غير مدخول به، فما لكم علينا من عدة تعتدونها. يبقى نحن في الحالتين نحن احتطنا، احتطنا في المقام الأول في موضوع الحمل مع الوفاة، احتطنا لذلك فقلنا ستعتد بوضع الحمل، والثاني قلنا أن هذا المجبوب لا يمكنه أن يجامع، لم يجامع، فنقول في هذه الحالة هذه المطلقة التي طلقت ولم يكن هناك وفاة لا تعتد بإيه؟ بوضع الحمل، إنما ليس لها عدة لأنها غير مدخول به. الشرط الثاني اللي هو الشرط الثاني من شروط وضع الحمل بالنسبة للمطلقة، الأولاني كون الولد منسوبا إلى الإيه؟ إلى من العدة له، الثاني أن تضع الحمل بتمامه، بتمامه يعني بكماله، وهذا لو خرج جزء من الحمل نقول لم يتم الإيه؟ وضع الحمل، لابد أن يخرج ما جميع ما في بطنه، فلو كانت حاملا بتوأمين مثلا لابد من وضعهما الاثنين، توأمين ينزل، ولا تنقضي العدة بخروج بعض الولد ولو بقي البعض متصلا كان أو منفصلا، واضح؟ توأمين ما ذكرتش؟ توأمين، توأمين هما الولدان في بطنه، قد يشبهان بعضهما بعضا، قد يشبه بعضهم بعضا وقد لا يشبه، اللي هو حسب المشيمة، إذا كانت المشيمة التي تجمعهما واحدة فهذا التوأم اسمه توأم سيامي أو يشبه بعضه بعضا، وإذا لم يكن المشيمة واحدة فسيكون التوأم لا يشبه بعضه بعضا. قال ولو بقي البعض متصلا كان أو منفصلا وطلق لحقه الطلاق، خلاص؟ يعني لو بقي بعض متصلا، بعض الولد متصلا بأمه، أو بعض الولد منفصلا، بعضه منفصلا، خلاص؟ فهل يلحقه الطلاق؟ وطلق لحقه الطلاق، لحقه الإيه؟ الطلاق. ولو مات وورثه ثم مات، ثم مات انفصل الولد ولو مات ورثه عندك؟ ولو مات ورثه ولا عندك؟ ورثته، ورثته أمه يعني؟ نعم ورثته، نعم. ولو مات هذا الولد الذي بقي بعضه متصل وبعضه منفصلا ترثه لأنه ابنها، ماشي الحال؟ هذه المسائل واضحة ولا غير واضحة؟ توأمين اللي هم عدد في بيت، حينما يعني يشبه أحد آخر، أيوة. كيف يسمى؟ يسمى سيامي، سيامي. توأمين سيامي. ثم متى انفصل الولد بتمامه انقضت العدة حيا كان أو ميتا، خلاص انفصل الولد، عندنا ولد جنين كامل انفصل كاملا فنقول انقضت العدة ولا نعم. نقول هذا إذا في نفخ الروح، يعني إذا ولدت حيا أو ميتا بعد نفخ الروح؟ لا لا لا، ما لنا علاقة بنفخ الروح، نقول سيتكلم بقى عن العلقة والمضغ والدم، سيتكلم عن هذا، لكن هو الآن ولد بتمامه، ولد تعرف الولد جاء آدمي، يعني نزل آدمي، سقط ليس سقط، إذن إذا نحن نسميه ولد إذن هو بعد نفخ، بعد ليس تكون، ما هو قد ينفخ فيه روح وقد لا ينفخ، خلاص. أن تقول يعني بعد أربعة أشهر؟ نعم. نعم بعد أربعة أشهر، لأن أقل مدة حمل عندنا ستة أشهر. نعم. فهي لما وضعت هذا الحمل بعد ستة أشهر خلاص. فإذا بوضع الحمل حيا كان أو ميتا تنقضي الإيه؟ العدة. قال ولا تنقضي بإسقاط العلقة. العلقة هي قطعة الدم المتعلقة بالإيه؟ بالرحم. سميت علقة لأنها متعلقة بالرحم، تسمى علقة دم. بإسقاط العلقة والدم إذا لا تنقضي العدة، أو لا تنقضي بإسقاط العلقة والدم. طب ما تنقضي بإيش؟ نقول يا شيخ إذا أسقطت علقة أو دما فإن هذه المرأة ليست حامل، سنعتبرها إيه؟ حائل خلاص. سننظر بعد ذلك إذا كانت مطلقة تنتظر بقى بالأقراء أو بالأشهر. قال وإن سقطت مضغة، مضغة يعني قطعة لحم، سميت مضغة كأنها ممضوغة، مثل الممضوغة، مثل قطعة اللحم التي تمضغ خلاص. هذا في في في مراحل تكوين الإنسان. وإن سقطت مضغة نظرة، نظرة يعني فيه تفصيل، إن ظهر فيه شيء من صورة الآدمي كيد أو أصبع أو ظفر أو غيرها فتنقضي العدة. يعني هذه المضغة إذا تشكلت كما قال الله عز وجل في كتاب العزيز مخلقة وغير مخلقة في سورة الحج، مخلقة تم تخليقها، فيها عين، فيها أذن، فيها يد، فيها رجل، يبقى إذا فيها تكوين الإنسان تنقضي العدة. أما إذا لم يكن فيها تكوين الإنسان، مضغة لا تشبه شيئا، قطعة لحم فقط ما فيها ملامح إنسان، فإنها لا تنقضي العدة مثل العلقة خلاص. وإن سقطت أو غيرها أو غيرها، وإن لم يظهر شيء من صورة الأدمي لكل أحد، لكل أحد يعني كل واحد ينظر إلى هذه المضغة لا يرى فيها صورة أدمي، لكن قال القوابل فيه صورة خفية وهي بينة لنا وإن خفت على غيرنا فتقبل شهادتهن ويحكم بالقضاء العدة. وسائل الأحكام التي تلد، التي تولد النساء، المرأة التي تولد النساء تسمى قابلة خلاص. إذا شهدت القوابل بذلك، مجموعة من القوابل شهدت بهذا وأن فيه صورة إنسان خفية تظهر لهن، نحكم بهذه الشهادة ونثبت لها انقضاء العدة بسقوط هذا. وإن لم تكن صورة ظاهرة ولا خفية يعرفها القوابل ولا غيرهن، ليعرفها القوابل إلا أنهن قلنا أنه أصل آدمي ولو بقي لا تصور وخلق، فالنص أن العدة تنقضي به وهو المذهب. يبقى هذا أيضا تنقضي به الإيه؟ العدة. واضح؟ يبقى عندك كم صورة؟ عليكم السلام. أنا عندي الآن ثلاث صور. الصورة الأولى إذا أسقطت ما فيه صورة آدمي، قطعة لح لكن فيها صورة آدمي، فيها يد، فيها رجل، فنقول تنقضي العدة قولا واحدا. طب إذا لم تكن فيه صورة آدمي لكن فيه صورة خفية ليست ظاهرة، قالت القوابل فيه صورة خفية بينة لنا، تنقضي به العدة صح؟ على المذهب خلاص. إذا بقى لم يكن فيه لا صورة ظاهرة ولا صورة خفية لكن قال القوابل، بص بقى قالوا ماذا؟ قالوا أنه أصل آدمي، أن هذه القطعة اللح لو بقيت في رحم المرأة لا تصورت ولا تشكلت ولا صارت آدمية، تنقضي به العدة على المذهب. ولكن شيخ هذا سيكون يعني، ولكن حالا مش موجود كما هو. صح جميل، لكن العبرة بالمآل. لا إذا تركنا يخرج ولدا صحيحا يعني. شو ما يخرج ولدا صحيحا يعني. صح صح كبير جميل. لذلك قلنا أن المذهب وليس المذهب فقط، نقول أن كثير من أهل العلم يعتبرون الاحتياط في هذا الباب، الاحتياط في باب العدة، يحتاطون لعدة المرأة، فهو يحتاط في هذه العدة. إذا أسقطت شيئا عرق أو دم لا، لكن قطعة لحم متشكلة أو فيها صورة آدم ظاهرة أو خفية أو مع المستقبل كان يمكن أن تتشكل، المذهب يرى أنها تنقضي به العدة. وإن كانت لا تجب به غرة على النص، الغرة يعني لو أن امرأة حامل وفي بطنها جنين، وجاء شخص وجنى عليها وأسقط هذا الحامل، ما عقوبة هذه الجناية؟ عقوبتها غرة عبد أو أمة، قيمة عبد أو أمة. لو كان له شكل يعني. لو كان له شكل أحسنت، لو كان له صورة آدمي. لكن لو أسقطت هذا بقى الذي يحتمل أنه إن بقي في بطن المرأة سيكون له صورة، نقول لا تجب الغرة. صح؟ يبقى الأحكام تتشقص. يبقى مرة هنا قال سقطت أسقطت هذا وانقضت به العدة، ومرة هناك في الجناية قال لا، لا تجب فيه الغرة. هذا مناط وهذا مناط. قال لا تجب به غرة على النص، نص من؟ ولا يثبت به الاستيلاد، يعني لا يثبت به استيلاد السيد لأمته، لا تصير هذه المرأة أم ولد بهذا الايه، بهذا الأمر. لأن المراد بالعلة، أصبح لأن الايه الفرق بين هذه الأبواب. قال لأن المراد من العدة براءة الرحم وقد حصلت. رجع على أول رجع على هذا. نعم، هو ما قلنا أن هو قال شيء واحد وقلنا نحن اثنين، قلنا أن العدة لها ثلاثة أسباب، إما براءة الرحم، إما التفجع على الزوج إن لم يكن هناك رحم، إن لم يكن هناك براءة الرحم تفجع على الزوج، وإما التعبد. تفجع ما معنى التفجع؟ تفجع يعني التألم، هي متألمة على وفاة زوجها، فلو أنها مات زوجها فإنها تتفجع حتى ولو لم تكن حامل. سريع اللسان يا شيخ النساء بعد ثلاثة أيام. لا أنت تظن العدة والإحداث، العدة وبعدها الإحداث، ما معها الإحداث؟ العدة نفسها، العدة وجود العدة أنها تتربص هذه المدة، تنتظر ما تتزوج، وأيضا الإحداث. طيب، يبقى المراد من العدة براءة هنا في هذه الصورة لأنها حامل، يبقى ما المراد بالعدة منها؟ أنها تبرأ رحمها، والآن حصلت براءة الرحم. والأصل براءة الذمة من العدة، الأصل أن الذمة بريئة من العدة، صح ولا لا؟ الأصل أن المرأة عليها عدة ولا ليس عليها عدة؟ ليس عليها عدة، جاءت العدة بنص الشارع على خلاف الأصل. يعني المرأة في عموم حوالها المتزوجة وغير المتزوجة عليها عدة؟ في الأصل يعني. في الأصل ليس عليها عدة. متى جاءت العدة؟ جاءت لسبب، لعارض، وهو وفاة الزوج أو الطلاق، الفرقة. قال وأمومة الولد إنما تثبت للولد، أمومة الولد تثبت لمن؟ للولد. ولو شكت القوابل في أنه لحم آدمي أم لا لم يثبت شيء من هذه الأحكام بلا خلاف. خلاص، القوابل شكت، ما حدث عندهن يقين. ولو اختلف الزوج وهي فقالت، يعني وهذه المرأة يعني اختلف الزوج والمرأة، هذه طبعا هذه في حالة الطلاق، فقالت كان السقط الذي وضعته مما تنقضي به العدة، المرأة قالت هكذا، وأنكر الزوج وضع السقط، الزوج قال لا، فالقول قولها بيمينها لأنها مأمونة في العدة. والقاعدة تقول كل شخص اؤتمن على أمر فإنه مصدق فيه. وأنكر زوجه وضوع الله صبر الذمة، وأنه يصدق هو مؤتمن على هذا. امرأة قالت أنا حطه، نأتمنه. انتهى حيضي، نأتمنه، نصدقه. نعم. وأنكر زوجه وضوع سقط، وضع السقط عندها عند خطأ. وضع سقط عندنا، لا وضع، وضع سقط، وضع السقط عندنا، وضع، لا وضع، وضع، وضع، وضع، وضع، وضع أو وضع، ماشي، ممكن وضع فعال، ممكن تأتي فعال وضع أو وضع تصح، لكن وضع لا، وضع. فالقول قولها بيمينها لأنها مأمونة في العدة. طبعا هي مأمونة، والأصل في المأمونة على نفسها أن تصدق بلا يمين. طب لماذا اشترطنا هنا اليمين؟ لأن الأمر متعلق بالغير، وهذا في نسب. والقوانين والقول ما لنش... ما... في ماذا؟ في التصدق؟ تصدقهن؟ لا كالشهود قوابل يعني يشهدن لماذا؟ بهذه الصورة؟ نعم. ولا في التي سبقت أن هذا شكل آدمي ولا ما شكل آدمي؟ السقط ليس قوابل يصور في السقط قوابل هذا في السقط والسقط القوابل وغير قوابل ما المانع؟ هي قالت أنا كان السقط الذي وضعته مما تنقضي بالعدة، يعني هذا السقط فيه شكل آدمي، هي بتقول كذا، هي تصفه بأنه في شكل آدمي. هو بيقول لها أنكر وضع السقط، لا أنت ما أسقطت شيء، أنت أسقطت قطعة لحم ليس فيها أي شيء ولا بينة، ليس عندنا شهود وليس عندنا قوابل. النوع الثاني ذات الأقراء، والأقراء جمع قرء أو قرأ بفتح القاف، فيه الفتح وفيه الضم، في جمع قرأ بفتح القاف ويقال بضمها. قال النووي وزعم بعضهم أنه بالفتح للطه وبالضم للحديث، زعم تضعيف لأن الزعم ليس تصديق للحديث، لو قال كنا نقول أن هذا قول معتمد، لما قال زعم يعني الإمام النووي ضعف هذا القول. ويقعان على الطهر والحيض في اللغة على الصحيح، الصحيح أن لفظ القرء لفظ مشترك، لفظ إيه؟ مشترك يعني يطلق على هذا وعلى هذا. والصحيح أنه حقيقة فيهما، يعني حقيقة في الطهر حقيقة في الطهر في الحيض. الصحيح الشيخ الآن يخرج عن المذهب، لاحظ يعني لو ما بيتكلم عن المذهب الآن، يتكلم عن الصحيح من جهة الترجيح يعني، لكن المذهب يعتبر القرء إيش؟ طهر. وقيل إنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض، قيل هكذا إنه حقيقة في الطهر مجاز. واختلف في المراد بالطهر هنا، والأظهر أنه المحتوش بدمين، المحتوش يعني المحاط، قبله دم وبعده دم، هذا معنى المحتوش، الذي اكتنفه دمان، يعني محاط، قبله دم وبعده دم، يسمى محتوش. اكتنف ما معنى اكتنفه؟ اكتنف يعني قبله وبعده. الاكتناف معنى الإحاطة، فيقول في كنفه يعني في إحاطته، هذا هو الأظهر من الايه؟ من الطهر. وقيل إنه مجرد الانتقال من الطهر إلى الحيض، انتقل من الطهر إلى الايه؟ الحيض، مجرد انتقال. يبقى الأظهر عندنا أن الطهر المعتبر عندنا أنه الذي كان قبله حيض وبعده حيض، بين دمين. والمذكور في أول الطلاق أنه لو قال للتي لم تحط قط، المذكور في أول الطلاق يقصد الذي ذكر قبله وبعده اكتنفه. هنا يقول بقى والمذكور في أول الطلاق، لاحظ هنا يتكلم عن ماذا؟ هو يتكلم عن الكتاب الذي اختصره هذا الشيخ، تكلم عن الروضة. في كتاب الروضة ذكر في أول كتاب الطلاق هذا الكلام بقى، أنه لو قال للتي لم تحط قط، امرأة لم تحط أبدا، أنت طالق في كل قرء طلقة، تطلق في الحال على ما قاله الأكثرون. تطلق يعني ثلاثة؟ تطلق في الحال. لا هو قال، هو لم يقل ثلاثة، هو قال أنت طالق في كل قرء. يعني ثلاثة قرء. طيب هي لم تحط، هي لم تحط أصلا. فقط هو يعلق يعني. هو تعليق. أنت طالق في كل قرء، يعني كل ما يأتي قرء. اشتيب شو؟ كل ما يأتي قرء ستكون طالق، إذا جاء قرء طهر طالق، قرء طالق، قرء طالق، خلاص. يعني هم جعل الحيض مع شيء معلوي هنا، ها؟ كان قدر حيض هنا؟ ما قدر حيض. يعني هو يقول في أول الطلاق، بص يا شيخ، هو ماذا يريد هنا الشيخ من هذا الإمارة؟ هو يريد إيش؟ عندنا قرء يا شيخ بين حيضتين. بس هذا هو الذي يقوله، القرء اللي هو بين حيضتين، هو قال كذا النووي في الروضة. قال القرء الذي يكون بين حيضتين محتوش بدمين. طب هو لما ذكر في أول الطلاق، في أول كتاب الطلاق، امرأة لم تحط قط، يعني لم يتقدم عليها حيض، لم يتقدم حيض. نعم. فكيف يكون هذا قار؟ هذا ليس قار، هو قار يريد هذا، يريد أن يقرر هذه المسألة. كأن الشيخ يقول الله هذا استشكال، الله أنت منين بتقول أنه احتوى شهودين قبله وبعده، ومنين في أول الطلاق تقول الذي طلق ولم تكن حاضت من قبل؟ نعتبر بعد. أو نعتبر بعد منين هنا؟ يبقى هنا في خلاف. أنت الآن تخالف ما قلته أن الأظهر أن القرء ما احتوى شهودين. ممكن هو يريد أن يناقش هو يرى يقع طلاق صحيح. هل ممكن هو أخذ بعد ما هو يطلق؟ أليس عليه ثلاث قروء؟ أليس هو يجعل تقديرا بمرء مثلته؟ طيب جيد ممتاز، أخذ من هنا ويقع طلاق. جميل ممتاز. أين القرء؟ أين القرء؟ أنت تقول القرء محتوج بدمين. أين هو؟ نعم إذا هو طلق مثلا، أليس عليه ثلاث قروء؟ أيوة عليه ثلاث قروء. نقول أين هذا القرء مثلا؟ أين هي؟ نقول الأول فين؟ أين القرء الأول؟ أين القرء الأول؟ نحتاج قرء الآن صحيح؟ أيوة طبعا. نحن الآن نقدر يعني. لا نقول حيض ثم طهر. يبقى إذا القرء أنت إذا قلت تقدير يبقى هو ليس محتوج بدمين، ليس قبله وبعده. وإذا لا تطلق يعني؟ لا ليس لا تطلق، هو قال تطلق. ولكن فهمت أنت تطلق بعد طلاق عليها ثلاث قروء وهي أصلا لا تحيد، من أين يعتبر قروء؟ هي لم تحد أبدا. نعم. لم تحد قط. نعم. فيقول أنها ستطلق عند الحيض، أو إن أنت طالق في كل قرء طلقت طلقة في الحال لأنها في حيض في طهر. ما وصلت في الحال. ماشي بدأ عدة. نعم. ثلاث قروء كيف يعتبر؟ لا ليست ثلاث قروء، هي لم تحد فعدتها ثلاثة أشهر. إذا نعبر بأشهر صح؟ ستكون سنعاملها بالأشهر طبعا لأنها لم تحد. فنقول هي طلقت ولا ما طلقت؟ مثل الصغيرة والأيسر طبعا، هذه لم تحد. واللائي لا تحيض. أنا ماذا أستشير؟ هو ربما ذهب إلى طلاق وطلاق يعتبر ثلاث قروء وأخذ من هنا. لا لا نحن سنعتبر بعيدا. قال وفيه مخالفة للمذكور هنا، هو محل الإشكال هنا في هذه الكلمة، وفيه مخالفة للمذكور هنا يعني في هذا الموضع. قال الرافعي ويجوز أن يجعل ترجيحهم للوقوع في تلك الصورة لمعنى يخصها لا لرجحان القول بأن الطهر هو الانتقال. خلاص يعني كأن الرافعي يقول إيش؟ فقهاؤنا لا يلعبون، طب لماذا أوقعوا الطلاق هنا؟ قال لصورة في هذه المرأة في هذه الحالة. هو قال كأن الرجل أطلق لفظ الطلاق. طيب أطلق لفظ الطلاق، هل قابل محلا؟ هل قابل موضعا يقع فيه الطلاق؟ قال نعم. قرء طهر فأوقع الطلاق لأن هذه الحالة تقتضي ذلك. أما هذه الحالة التي تقتضي ذلك استثناء ليس معناه أن القرء ليس هو ما يحتوي شهودين. شو الطريقة بتاعت فهم الرافعي؟ وهذا معناه أنه في نوع من يعني تعظيم الفقهاء المتقدمين. قال لا رجحان القول بأن الطهر هو الانتقال. إذا عرفت هذا فلو طلقها وقد بقي من الطهر بقية حسبت تلك البقية قرءا سواء كان جمعها في تلك البقية أم لا. يعني إيه؟ إذا عرفت الذي تقدم وأن القرء هو المحتوش بين دمين، هو طلقها لاحظ بقى محتوش بين دمين يعني كان قبلها عادة للمرأة ثم جاء طهر ثم جاء بعدها عادة صح؟ هو طلقها في آخر هذا الطهر واضح؟ وأقل الطهر بين حيضتين أقل 15 يوم صح؟ هو في آخر الوقت. قال هو فلو طلقها وقد بقي من الطهر بقية يعني جزء يسير من الزمن حسبت تلك البقية قرءا كاملا، حسب قرء خلاص سواء كان جامعها في تلك البقية أم لا، سواء كان جامعها فيها أم لا. فإذا حاضت أهو حاضت أهو الآن هذا قرء، هو طلقها هنا هذا قرء، حاضت وانتهى الحيض جاء طهر آخر هذا قرء ثاني، حاضت ثم جاء قرء الثالث أهو. فإذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم شرعت في الحيض انقضت عدتها على الأظهر. يبقى العدة تنقلب كم؟ هي يعني شهرين قرآن ثلاثة أقراء شيخ ثلاثة أقراء الآن يعني ثلاثة الآن المذهب يقول تطليق الرجل لامرأته في طهر اللي هو بين حيضتين نقول هذا الطهر معتبر هذا الطهر معتبر نحن نحسبه أدي واحد ثم يأتي حيض ثم يأتي طهر يبقى هذا الثاني ثم يأتي حيض هذا الحيض الثاني صح؟ ثم يأتي بعده طهر هذا الطهر الايه؟ الثالث عند ابتداء الحيض الثالث تنقضي العدة ابتداء الحيض الثالث انقضت العدة شرعت في الحيض الثالث انقضت العدة واضح؟ مفهوم هذا تماما على الأظهر لأن الظاهر أن أنه دم حيض أنه دم إيه؟ حيض طالما بدعت في الحيض يبقى الظاهر دم حيض وقيل لا بد من مضي يوم وليلة اللي هو إيه؟ أقل مدة الحيض يعني هو يقول أنا من أول ما يبدأ ينزل الدم أول قطرة انقضت إيه؟ انقضت العدة مفهوم هذا؟ مسألة الحيض صعبة جدا شيخ لا ليس صعبة لا يحصل هذا هذه واضحة بس مسائل هذه واضحة يبقى الآن نحن اعتبرنا الطهر الذي طلق فيه اعتبرناه ثم جاء حيض ثم جاء طهر هذا الثاني هو ثم جاء حيض ثالث ها هذا حد أول ثم جاء حيض ثاني ثم جاء طهر أول ما تدخل في الحيض الذي بعده اللي هو الثالث تدخل فيه يعني أول ما ينزل نقطة دم انقضت العدة هناك قول آخر يقول لا لابد أن تعتبر أقل مدة الحيض يوم وليلة يوم وليلة يبقى تنتظر لأن هذا الدم ربما لا يكون حيضا قول قوي القول قوي نعم لكن المذهب أقوى الأظهر فعلى الأظهر لو انقطع الدم لدون يوم وليلة ولم يعد حتى مضت 15 يوما تبين أن العدة لم تنقضي تبين أن العدة لم تنقضي يبقى في هذه الصورة انقطع الدم لأقل من يوم وليلة يعني نزل الدم ثم انقطع أقل من يوم وليلة وعند الحيض أقله يوم وليلة يبقى نحن تبين أن العدة لم تنقض هذا دم فساد فإذا لابد أن يأتي حيض لابد أن يأتي حيض يبقى نحن مستمرون ما زلنا مستمرين في الإيه في الطهر حتى ينقضي هذا الطهر ثلاث أقراء ثلاثة أطهار تبين أن العدة لم تنقضي ثم لحظة رؤية الدم أو اليوم والليلة هل هما من نفس العدة أم يتبين بهما الانقضاء وليست من العدة الصحيح الثاني أنهما ليست من العدة ليست من الإيه؟ من العدة لأن تبين بهما الانقضاء فإن جعلناه من العدة صحت فيه الرجعة صحت فيه الرجعة يعني صحت في أثناء نزول الدم الرجعة أن يرتجع صح؟ لأن لم تنقضي ثلاثة أقراء ثلاثة أطهار واضح؟ ولا يصح نكاحه لأجنبي فيه وإلا انعكس الحكم يعني إذا نحن قلنا أن هذا المدة أن هذه المدة مش احنا نقول إن هي أول ما نزل الدم أخي الحبيب في الحيضة الثالثة انقضت العدة؟ لا. أيوة المثل الأظهر أظهر لكن لا أقول هناك احتمال احتمال احتمال صح ولذلك نحن نقول إذا نزل الدم انتهت العدة لكن إذا انقطع هذا الدم لأقل من يوم وليلة تبين عدم انقضاء العدة نقول والله ليس العدة بقية استنى حتى يأتي حيض وهي تقف يعني. تقف طبعا لا تستطيع أن تتزوج طيب هل نزول الدم أول رؤيته أو يوم وليلة على القول الآخر هل هو معتبر من العدة ولا خارج من العدة نتبين به انتهاء العدة هو خارج عن العدة نتبين به انتهاء العدة خلاص فائدة ذلك هو فإن جعلناه من العدة هذا فائدة الخلاف إن جعلناه من العدة صحت فيه الرجعة إذا جعلناه من العدة، وهذا مقابل أصح، ولا يصح نكاحه لأجنبي فيه، يعني في هذا الوقت أن يأتي أجنبي وتزوج فيه، وإلا انعكس الحكم، يعني وإن لم نعتبره من العدة فإن الحكم ينعكس، يعني إذا لم نعتبره من العدة ها ممكن تتزوج، لا يصح أن يرتجعها فيه، ويمكن أن تتزوج. وصلا لو يعني بانت أنها يعني ليست بحي، هذا أقل يكون الدم يكون أقل المدة. لا، نحن تبينا آخر حبيب صورة المسألة، نحن تبينا إذا لم نتبين نقول سنبقى في العدة، لأنه قال إذا نزل الدم ثم انقطع لأقل من يوم وليلة، نحن تبينا عدم انقضاء العدة، نقول ستبقي ستبقي حتى تنقضي الايه الطهر. والله تعالى أهلا وأعلم، والحمد لله رب العالمين. هذا عبارة ثانية الغد في أي صفحة؟ نعم، كلام رافع. ويجوز أن يجعل ترجيحه لوقوع في تلك الصورة لمعنى يخصها، لا لرجحان القول بأن الطهر هو الانتقالي. نعم، يبقى كأن الرافع يقول في هذه المسألة اللي هو قال النووي رحمه الله تعالى حكى، وطبعا النووي أخذها من الشرح الكبير في صورة إيش، إذا قال كل امرأة لم تحت قط قبل ذلك أبدا، قال لها كل قرء أنت أو كل قرء أنت طالق، فنقول تطلق في الحال. طب الآن أنت لماذا اعتبرت؟ قال اعتبرنا هذه الحالة بس، هذه حالة استثنائية. لماذا؟ إعمالا لللفظ، إعمال الكلام أولى من إهماله، فإذا لابد أن نعمل الكلام، هو قال طلاق، فهل نعمل هذا الطلاق ولا نلغيه؟ وليس معنى أننا نقول أن القرء هو ما لم يتخ، هو الانتقال، الانتقال من حيض إلى طهر، لا، ليس معنى الانتقال، إنما القرء عندنا على الصحيح أنه ما اكتنفه دمان. النوع الثالث، من لم ترى دما إما لصغر أو إياس أو بلغت سن الحيض ولم تحض، فعدة هؤلاء بالأشهر. يبقى هي لم ترى دما أصلا، ليست من ذوات الأقراء، فإن الأشهر في حقها تقوم مقام الأقراء. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. ذكرت الآية اليائس من المحيض واحد، وذكرت كذلك اللائي لم يحض، يبقى الصغر واليائس من المحيض، ماشي الحال. ولم تذكر من بلغت سن الحيض ولم تحض، وهذه ملحقة بها، ملحقة بهذين الصنفين، هي لم بلغت سن الحيض لكنها لم تحض أبدا، لم ترى الدم أبدا. يعني كذلك قال ابن أبي، قال أبي بن كعب رضي الله عنه أول ما نزل من العدد والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فارتاب ناس في عدة الصغار والآيسات، فأنزل الله تعالى واللائي يئسن من المحيض الآية. يبقى سيدنا أبي بن كعب يبين لنا أحوال نزول آيات العدد، خلاص آيات العدة في النساء، يقول أول ما نزل والمطلقات، يبقى هذه الآية الأولى التي نزلت في العدد، خلاص. ثم ارتاب الناس، ارتاب يعني تشكك، حدث شك عند الناس، طيب هذه الآية تكلمت عن التربص ثلاثة قروء، ومعلوم أن الصحابة قد اختلفوا في هذه القروء، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالقرء، وإنما تركه للاجتهاد. طيب ارتاب الناس في عدة الصغار والآيسات، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي تبين عدة الصغار والآيسات. واختلف في سن الإياس، ما هو السن؟ فالأشهر أنه 62 سنة، هذا الأشهر في المذهب، الأشهر أنه 62 سنة، وقيل 60 وقيل 50 وقيل 90، قال السرخسي الشافعي هذا، ورأينا امرأة حاضت 90، هذا على سبيل الندرة، هذا نادر. شيخ هذه القاعدة النادر لا حكم له، كيف يفهم هذه القاعدة في التطبيق؟ في التطبيق واسع، تطبيقه واسع جدا. النادر هذا النادر إذا وقع لا حكم له يعني، هو معلق أو لا؟ ليس معلق، لا حكم له خارجا عن الأصل. سنعود على الأصل، إلى الأصل. هذا معنى لا حكم له، يعني لا حكم له جديد، لا يأخذ حكما جديدا، وإنما سيكون تابعا للأصل. ماشي الحال؟ لن نخرج عن الأصل. وبما يعتبر إياسها، هذه مسألة أخرى اختلف فيها أيضا فقهاء الشافعية، قيل بإياس أقاربها من الأبوين لتقاربهن في الطبع. يبقى اعتبار الإياس في المرأة معتبر بأقاربها، أقاربها من الأبوين، ونص عليه الشافعي رضي الله عنه، ورجحه الرافعي في المحرر. وقيل هذا ضعيف، نساء عصبتها كمهر المثل. يبقى إذن أنا عندي وجهين أو عندي قولين، القول الأول أن اعتبار العدة بنساء الأقارب، جملة الأقارب، سواء كنا هؤلاء الأقارب أصحاب فروض أو أصحاب عصبات أو ذوي أرحام، المهم أقارب من جهة الأبوين، الأب والأم. والقول الثاني أنه ما يعتبر إلا العصبة، يعني ما كان قريبا من جهة الأب، ما كان قريبا من جهة الإيه؟ الأب دون الأم، وهذا ضعيف. قال فعلى المرجح يعني المعتمد، لو اختلفنا فهل يعتبر أقلهن أو أكثرهن؟ يعني اختلف هذا عن هذا، اختلف أقاربها، إياس أقاربها عن إياس عصباتها، فهل المعتبر الأقل ولا الأكثر؟ فيه خلاف، فيه خلاف. أو لو اختلفنا الأقارب، يعني على المرجح أننا نعتبر أقارب الأبوين، فحدث خلاف، بعض الأقارب يأست عند سن 50 وبعضها يأست عند سن 60، فهل نعتبر الأقل ولا نعتبر الأكثر؟ في خلاف. والأصل في المذهب أننا نعتبر القول بأقل ما قيل. وقيل يعتبر إياس جميع النساء، أي أقصى إياسهن لتحقق الإياس. يبقى قيل هذا أيضا قول ثالث أو وجه ثالث، أننا نعتبر إياس جميع النساء، والمقصود بالجميع هنا أي أقصى إياسهن، يعني أقصى ما تصل إليه النساء في الإيه؟ في اليأس من المحيض، أقصى ما تصل إليه المرأة، هذا الذي نعتبره. خلاص. وهذا الوجه الثالث هو الذي رجحه الإمام النووي، وهذا هو الأصح عند النووي وغيره، وإليه ميل الأكثرين كما قاله الرافعي. موجود وفيه خلاف. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة، ويعتبر أقلهن عادة، وقيل أكثرهن، ورجح في المطلب. نعم. مطلب يعني نهاية المطلب؟ لا، المطلب لابن الرفعة. نعم. خلاص؟ يعني أنا قلت لك أقل ما قيل. نعم، أقلهن. أقل ما قيل، نعتبر أقل ما قيل. وقيل يعتبر إياس جميع النساء، أي أقصى إياسهن، يعني أقصى ما تصل إليه المرأة في المرأة في سن الإياس، وهذا هو الأصح عند النووي وغيره، وإليه ميل الأكثرين في المذهب كما قاله الرافعي. قال إمام الحرمين: ولا يمكننا طواف العالم، وإنما المراد بما بلغنا خبره. استقراء ناقص. يبقى كان إمام الحرمين يقول نحن لا ننظر في هذا إلى الاستقراء الكامل اللي هو أقصى إياسهن، يعني جميع النساء مطلقا، لا، نحن ننظر إلى بحسب ما نبلغ، ما يبلغنا خبرهم أو خبرهن. أقصى وأكثر، صح؟ أقصى أكثر. هذا طواف العالم أو طواف العالم، يعني أننا نذهب إلى جميع البلدان ونسأل. طواف العالم يعني أن يذهب إلى كل العالم. هذا يعني هذا مستحيل، هذا متعذر جدا أن يصل العالم إليه. وقيل المعتبر سن الإياس غالبا لا أقصى, يعني غالب النساء. واضح؟ يبقى إذن هذه محل, هذه المسألة محل خلاف كبير عند الشافعية. والأصح كما قال النووي رحمه الله تعالى هو اعتبار إياس جميع النساء, أي أقصى ما تصل إليه النساء في الإياس. وعلى الوجهين, هل المعتبر نساء زمانها زمان المرأة أم نساء أي زمان كان, يعني اعتبار الزمان التي فيه المرأة ولا أي زمان كان؟ في خلاف. الذي في الإبانة والتتمة, الإبانة للفوران والتتمة للمتولي وتعليق القاضي حسين, تعليق القبرى, هذه الأول اللي هو اعتبار نساء زمانها, وغيرهم لم يتعرضوا إلى ذلك. قوله غيرهم ليس هذا على سبيل الحصر, لأن هذا متعذر أيضا أن يحصر جميع كتب الشافعي, هذا صعب جدا, وإنما على سبيل ما وصل إليه الشيخ رحمه الله. وغيرهم لم يتعرضوا, يعني لم يصل إليه, لا هو لم يصل إلى قول غير هذا عن فقهاء المذهب. وقيل يعتبر إياس نساء بلدها, هذا أخص, يعني هو نساء زمانها زمان كل الزمان, ولا نساء كل الأزمنة, ولا نساء بلدها, هذا أخص من الأول. شيخ, هل يمكن استقراء بهذه الطريقة قد انتهت بجد بسبب تقدم الطب؟ لا لا, لم ينتهي الطب, ما له شأن بموضوع الاستقراء. الطب مبنى على التجربة. نعم, يعرفون حمل وحيض ومتى ينزل, عندهم تجارب يعني في جنة. صح, تجربة, هو تجرب فعلم من خلال التجربة أن هذه المرأة تستمر حيضها إلى سن كذا, لكن هذا ليس استقراء تقطع به الاستقراء. لا, الاستقراء هو التتبع, أن تتبع وتسأل, فهذه متى انتهى حيضها وهذه متى انتهى, ويكون الأقصى هو المعتبر. وقيل يعتبر إياس نساء بلدها لأن للأهوية تأثيرا, فلو اختلفت عادتهن اعتبرنا أقصاهن, والله أعلم. الأهوية يعني اختلاف الهواء, اختلاف الأهوية في الأماكن, يعني اختلاف فصول السنة واختلاف البلدان حرا وبردا, فهذا له تأثير في وجود هذا الإياس. وهذا قول ضعيف في الحقيقة, لأنه تقدم معنا في الحيض أن هذا لا اعتبار به, لا اعتبار باختلاف الأهوية واختلاف البلدان في أقل الحيض وفي أكثر الحيض, ولكن هو يقول هذا. قيل أن هذا قول موجود في المذهب خير. فرع, ولدت امرأة, يبقى إذن نخلص من هذا أن المعتبر في هذا الإياس هو أقصى ما تصل إليه النساء من الإيه؟ من الإياس. فرع, ولدت امرأة ولم تر حيضا قط ولا نفاسا, يبقى لم تر حيضا فليست بالغة, ولم تر نفاسا يعني أيضا لم يتحقق البلوغ قبل. طيب, فهل تعتد بالأشهر أم هي كمن انقطع حيضها بلا سبب؟ الآن لك أن تنظر في هذه المسألة. هو يقول امرأة لم تر حيضا, فإذا لم تر حيضا قط المفترض أنها تعتد بماذا؟ تعتد بالأشهر. قال وأيضا لم تر نفاسا, لم تر نفاسا, لم تر دما بعد الولادة, فهل هذه المرأة لم تر نفاسا يعني لم يتجمع لها دم حيض في رحمه؟ عفوا هسه ونحن قلنا نعم أكثر ياسين, يعني هي 90 إلى 90 سنة كان هيس سمع حدث يعني ويغسل هذا؟ نعم, بس هذا ليس هذا, ويقول هذا 90 هذا نادر. نعم, لا لا, هذا ممكن يقع. ممكن يقع, لكن هو يقول يعتبر إياس جميع النساء أي أقصى إياسهن. خذ لاحظ بالك من المجموع, يعني النساء تكرر إياسهن في هذا السن, كأن جاءت مثلا النساء عند سن 60 وانقطع الحيض وتكرر ذلك ليس مرة, فلو حدث مرة واحدة نقول عنه نادر, إنما تكرر إياس النساء في هذا السن فنقول هذا هو أقصى ما يمكن. واضح؟ هذا المقصود بأقصى, وليس المقصود هو النادر أنه مثلا المرأة حاضت أو أيست وعمرها 100 سنة فنقول لا, هذا ليس الأقصى لأن هذا نادر، تفرق بين الأقصى والنادر. وجهان في هذه المسألة: الصحيح الاعتداد بالأشهر لدخولها في قوله تعالى واللائي لم يحضن، يعني لم يحضن من قبل، لم يأتي عليهن الحيض، هم الصغار وكذلك التي لم تحض قبل ذلك. قال الأذرعي، الأذرعي له كتاب رائع جدا شرحا للمنهاج عند النووي، عند قال النووي، عند النووي نعم، قال النووي ولا قال الأذرعي؟ نووي الوافي الكتب. عندنا أذرعي موجود يعني في الهامش تعليقا معلقا في لا أنا عندي هنا قال الأذرعي في هذا الموضع واللائي لم يحض، ثم قال النووي وقال الرافع في آخر عدة أو عدة العدة. نقول هنا قال النووي، قال النووي، قال النووي، قال الرافعي، هكذا قال، قال النووي قال الرافعي في آخر العدد عن فتاوى البغوي، صح كده؟ نعم. إن التي لم تحض قط إذا ولدت ونفست تعتد بثلاثة أشهر، لاحظ ولدت ونفست يعني أصابها النفاس تعتد بثلاثة أشهر، ولا يجعلها النفاس من ذوات الأقراء، هكذا قال. فجزم البغوي بهذا، أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى في فتاويه، قلنا أن له كتابان في الفتاوى، كتاب لخص فيه فتاوى القاضي حسين شيخه، وكتاب آخر هو من فتاويه هو، هو الذي أفتى فيه. يقول فجزم البغوي بها، جزم لم يذكر فيه خلافه، قطع به، ولم يذكر الرافعي هناك خلافه، هناك يعني في آخر العدد، يعني في هذا الموضع، في آخر العدد، في آخر الباب المتعلق بالعدد. ابن هذا الذي ارتكن إليه الشيخ في قوله الصحيح الاعتداد بالأشهر. ثم قال المصنف رحمه الله صاحب المتن: والمطلقة قبل الدخول لا عدة لها، لا عدة عليها. قال الشارح: المطلقة قبل الدخول بها إن لم تحصل خلوة فلا عدة عليها بلا خلاف، إن لم تحصل خلوة، يبقى هذا لا خلاف فيه بين جميع الفقهاء، خلاص بلا خلاف يعني في كل الفقهاء. طبعا من أفراد مذهب الشافعية أنهم لم يعتبروا الخلوة، الشافعية لم يعتبروا الخلوة مطلقة، خلاص سواء اختلى بها أو لم يختلي، فإذا طلقها قبل الوقت قبل الدخول فإنه لا عدة له. قال بلا خلاف، لا عبرة بالخلوة عند الشافعية، انفراد هذا، هذا مما انفرد به مذهب الشافعية عن الأئمة الأربعة، الأئمة الثلاثة يعتبرون الخلوة. ماذا نستفيد من اعتبارهم؟ نستفيد هذه المسألة، المهر، المهر لا لا يتنصف، لا يتنصف المهر والحيض، والإيه هي تحيض، تحيض ما لنا شأن بالحيض، العدة، عدة نقول أنه لا عدة لها أيضا في المذهب، في المذهب وعند الآخرين، عند الآخرين في عدة إذا حدث خلوة، لأن الخلوة مثلها مثل الوقت مثل الدخول. قال بل بالاتفاق يعني لا، إذا لم يكن هناك خلوة هناك اتفاق أنه لا عدة لها. وإن طلقها بعد الخلوة بها سواء باشرها فيما دون الفرج أم لا بعد الخلوة، ففيه قولان في المذهب. الأظهر وهذا هو الجديد أنه لا عدة عليها موافقة لنص القرآن، خلاص باشرها يعني بدون الوقت، يعني حدثت خلوة ومع هذه الخلوة حدثت مباشرة لكن دون الوقت، استمتاع لكن لا يكون هناك وقت. فالمقف الأظهر وهو المذهب الجديد عن الإمام الشافعي أنه في هذه الحالة لا عدة لها، لقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يبقى لا يوجد عدة. وأيضا من جهة العقل، ولأن البراءة متحققة، البراءة يعني براءة الرحم لأنه لم يحدث وطئ، الآن الرحم بريء. وقيل هذا ضعيف، وهو القديم من مذهب الشافعي، من مذهب الإمام الشافعي. وقيل العدة يعني تجب العدة، وقيل تجب العدة لقول عمر وعلي رضي الله عنهما: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة. وعليها الايه؟ العدة، يعتبر خلوة. وهذا الذي استند إليه الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة المعتمدين على هذا. واعلم أن زوجة المجبوب الذكر المقطوع يعني الباقي الأنثيين، يعني عنده لا يوجد عنده ذكر لكن يوجد عنده أنثيين، لا عدة عليها إن كانت حائلا لاستحالة الإيلاج، هذا مستحيل، الوطء مستحيل. وإن كانت حاملا لحقه الولد وعليها العدة. طب لماذا لحقه الولد؟ لأن الولد للفراش، وهذا فراشه باقي، هذا فراشه باقي. وزوج الممسوح الذي بقى لا يوجد له لا ذكر ولا يوجد له أنثيين، لا عدة عليها بناء على الأصح أن الولد لا يلحقه، لأنه لا يمكن أن يأتي منه الولد. أما في الأول يمكن أن يأتي منه الولد، يمكن أن يأتي منه الولد. مجبوب يعني مقطوع، المقطوع مجبوب يعني مقطوع، كيف يأتي منه؟ على سبيل الاستدخال. قال: وعدة الأمة كعدة الحرة في الحمل مثلها سواء، وبالأقراء تعتد بقرآن، وبالشهور عن الوفاة بشهرين وخمس ليال، وعن الطلاق بشهر ونصف. اعلم أخي الحبيب أن الأمة على النصف من الحرة، فكلما أمكن التنصيف قلنا به، وإذا لم يمكن التنصيف لم نقل به، لم نقل بالإيه؟ بهذا الأمر. فنقول إذا كانت الأمة حامل فما عدتها؟ وضع الحمل، لأنه لا يمكن تنصيف وضع الحمل، هذا هو. يبقى وعدة الأمة كعدة الحر. قال: الأمة المطلقة إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، لعموم قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولأن الحمل لا يتبعض لا يتنصف، فأشبه قطع السرقة. يبقى الأمة إذا سرقت تقطع يدها، تقطع يدها كما تقطع يد الحرة، هذا واحد. طيب، وإن كانت من ذوات الأقراء، هي من ذوات الأقراء خلاص، يعني تحيض وتطهر، تحيض وتطهر، فعدتها بقرآن، اعتدت بقرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: يطلق العبد طلقتين وتعتد الأمة حيضتين. خلاص، يطلق العبد طلقتين، يبقى جعل العبد على النصف من الحر، الحر ثلاث. طب إذن يطلق طلقة ونصف، نقول الطلاق لا يتنصف، اثنين كذلك في الحيض، ثلاثة قروء، يبقى قرئين لأن القرء لا يتنصف، اثنين، تعتد الأمة حيضتين. وهو مخصوص لعموم الآية، ما هي الآية؟ قوله تعالى: وأولات الأحمال، بعدها قال أن يضعن، لا هذه خلاص يتكلم عن ذات الأقراء، ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى هذا مخصص لهذا العموم. ولأنها على النصف في القسم، في القسم صح، على النصف الايه في القسم، القسم بين الرجل وزوجاته إذا كانت زوجته أمة. والحد إلا أنه لا يمكن تنصيف القرب، فكمل الثاني كما كمل طلاق العبد بثنتين، يبقى كمل الثاني كما كمل طلاق العبد بإيه؟ بثنتين. ومن الأدلة كذلك: ولأن استبراء الزوجة الحرة بثلاثة أقراء لكمالها بالحرية والعقد. استبراء هو لا يقصد هنا الاستبراء بالمعنى الموجود في الإماء، وإنما يقصد هنا الاستبراء يعني معرفة براءة الرحم، خلاص، طلب براءة الرحم يسميه استبراء، خلاص. هو يقول استبراء الزوجة الحرة لا يمكن أن نصل إليه ها إلا بثلاثة أقراء كما بيّنت الآية لكمالها، لأنها كاملة بالحرية وبالإيه وبالعقد. طيب كمالها بالحرية عرفناه، كمالها بالعقد ما معنى كمال الحرة بالعقد؟ كمال الحرية عرفناه أن هذه حرة كاملة الحرية وهذه أمة، ما معنى كمال الحرة بالعقد؟ أم ولد؟ لا، ما لنا بأم ولد الآن. كمال الحرية بالعقد أي أنه يتزوج الحرة بدون قيود، بدون أي قيد، يستطيع أن يتزوج الحر بدون أن يجعل الشارع له شروطا في زواجه، صح؟ بخلاف الأمة، الأمة لا يستطيع أن يتزوجها إلا بشرطين: ألا يجد طول حرة وأن يخاف العنت. أنا أقول كمال بالحرية. ها؟ بالحرية. أيوة عندي بالحرية، عندي بالحرية، عندي الحرية كمال الحرية. لكمالها بالحرية. هايز بالأمان. صح. لا. الحرة. الحرة. هي كاملة بأنها حرة. فنقول الحرة كاملة. كمالها من حيث إنها حرة. فتتصرف تصرفات كاملة. طب من حيث العقد. أي أن زواجها ونكاحها لم يكن مقيدا بشروط، بخلاف إيش؟ بخلاف الأمة. واستبراء الأمة الموطوءة بالملك بحيضة. تمثل استبراء الموطوءة يعني رجل وطئ الأمة التي هي محتضر سيد، وطئ أمته التي يملكها بملك اليمين، خلاص، وبعد ما وطئها باعها، باعها لشخص آخر، فنقول لهذا المشتري عليك أن تستبرئها، انتظر حيضة لا تطهر. هذا يجري فقط في الأم، يجري في الأم بس. أنا ظننت في الحرة. لا، الحرة لا بد من ثلاثة أقراء، لابد في الحرة المطلقة ثلاثة أقراء. الآن هو كأنه يقول لك أنا عندي من جهة التصور العقلي عندي المرأة على ثلاثة أشكال: إما أنها امرأة حرة موطوءة بعقد نكاح، واحد، فهذه المرأة الحرة لها كمال من حيث أنها حرة ومن حيث العقد عقد النكاح الذي لم يكن مقيدا بشروط، يبقى هذا كمان. فإذا بكم تعتد هذه المرأة ذات الأقراء؟ ذات الأقراء ثلاثة قروء. لا يكون لا تكون عمى. لا نتكلم عن الحرة، واحد. الحرة، الحرة، ها؟ التي وطئها بنكاح ثلاثة أقراء. الآن يتكلم عن الأمة التي وطئها بملك يمين. إذا فات عندي وصفين، فات عندي وصف الكمال بالحرية وفات عندي وصف العقد. لم يكن هناك عقد، فنقول تعتد هذه المرأة أو تستبرأ رحمها بماذا؟ بحيض واحد. الثالثة أمة بين هذه وهذه، هي أمة فناقصة الحرية، خلاص، ولكنها وطئها لا بملك اليمين وإنما وطئها بالزواج، وكان هذا الزواج مشروط بشرطين: خوف العنت وعدم وجود طول حر. فنقول بماذا تعتد؟ بقرئين. فإذا قال تعتد بثلاثة أقراء، تعتد بقرء، تعتد بقرئين، بحسب اختلاف الإيه؟ بحسب اختلاف المرأة حرية وإماء ورقة، وبحسب اختلاف العقد وجودا وعدما وكمالا ونقصانا، خلاص. هذا هو الذي يقول اختصاره هكذا. قال واستبراء الأمة الموطوءة بالملك لا بالعقد، بملك اليمين، بحيضة لنقصانها برقها، ناقصة بالإيه؟ بالرق. فكان استبراء الأمة المنكوحة بينهما، بين الأولى والثانية، لوجود العقد، وهذا العقد ناقص لأنه مشروط بشروط دون الحرية، دون الإيه؟ الحرية. واضح؟ فلذلك قلنا أنها تعتد بكم؟ مش حيضتين، طهرين، مالكية والشافعية. المالكية والشافعية يعتبرون الأقراء هي الأطهار. وإن كانت من ذوات الأشهر ففيها ثلاثة أقوال، يعني إذا كانت الأمة المطلقة من ذوات الأشهر يعني لا لم تحض، يأيسة صغيرة، يبقى إذن هذه لو قلنا أنها حرة تعتد بالأشهر، فنقول الأمة عندي بقى ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تعتد بثلاثة أشهر لعموم الآية. عموم الآية ماذا قال؟ قال الله عز وجل في الآية المباركة كما تقدم، أو الآية تقول إيش؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وهذه لم تحض، وهذه لم إيه؟ إذا تحتد بثلاثة أشهر موافقة للآية. ثم قال ومن جهة أيضا المعقول، ولأنه أقل زمن تظهر فيه أمارات الحمل من التحرك وكبر البطن، فإذا لم يظهر ذلك علمت البراءة. قال ثلاثة أشهر يا شيخ هذا أقل الأزمان التي نتبين بها وجود حمل. من إيش؟ قال أمارات الحمل يعني علاماته، حركة تجد المرأة في بطنها حركة للجنين، وتجد البطن تنتفخ تكبر، هذه أمارات الحمل، وهذه لا تختلف بين الحرة. حمل كاذب يسمى صح؟ لا ليس كاذب، هذا حقيقي. لا نفس هذا ليس حمل حقيقي، يعني حمل كاذب هذا يسمونه، هناك حمل كاذب وحمل حقيقي. هذا بقى في تفصيل الحمل، لكن هنا يتكلم أن هذه الثلاثة أشهر اعتبرناها لماذا؟ لأن بعد ثلاثة أشهر ستبدأ هذه المرأة تشعر بحركة للجنين، وستبدأ أيضا تشعر بماذا؟ بكبر للبطن. هو شايفه يعلل صح؟ يعلل، هو يعلل الحكم. يبقى هو دلل عليه ثم أراد أن يعلل، هذا هو القول الأول أن الأمة تعتد بكم؟ ثلاثة أشهر. القول الثاني شهران بدل من القرآن، كما كانت الأشهر الثلاثة للحرة بدلا عن الأقراء. يبقى كأنه قال كل شهر الأمة الحرة التي تعتد بالأشهر، نقول كل شهر في مقابل قر، واحد قر، اثنين قر، ثلاثة قر، يبقى كل شهر في مقابل قر، يبقى إذا نقول الأمة كذلك. لما قلنا في الأقراء قلنا الأمة تعتد بكم قر؟ بقرئين ليس بثلاثة، فنقول إذا تعتد بشهرين لأن كل شهر في مقابل قر. فإذا كانت تعتد بالأقراء قرئين، فإذا تعتد عندما تعتد بالأشهر تعتد بشهرين. القول الثالث هو المعتمد. نعم مقيس. بالقياس. القول الثالث وهذا هو المعتمد شهر ونصف. شهر وإيه؟ لأن الشهر يمكن أن يتنصف بخلاف القرء، لتجري على الصحة في التنصيف كعدة الوفاة. كعدة الإيه؟ لتجري على الصحة في التنصيف، يعني على الصحة في التنصيف نقول أنه ما أمكن تنصيفه تتنصف، وهذا محل إجماع أن الأمة على النصف من الحر، وهذا هو الأصح وبه جزم الشيخ كما قالون. في المطر هو يقول الشيخ قال حسين فإن اعتدت هناك لا يوجد أظنه، هو يقول فإن اعتدت بالشهرين كان أولى. عندك هكذا؟ لا عندي هنا ما فيش، لا يوجد. نعم لا يوجد في هذه النسخة، لكن في نعم في هذه النسخة لا يوجد. أبو شجاع يقول هكذا. نعم في المتن، في المتن نعم نعم يقول في آخره، يقول فإن اعتدت بشهرين لما قالوا عن الطلاق بشهر ونصف، فإن اعتدت بشهرين كان أولى. كان أولى. يعني هل يفهم من هذا أن المعتمد يعني بشهرين؟ لا لا، معتمد بشهر ونصف كان. نعم فرع. وبه جزم الشيخ واعلم أن أم الولد والمكاتبة والمبعضة كالقنة فيما ذكرنا والله أعلم، مثلها مثل القنة اللي هي المستخدمة يعني الأمة المستخدمة. فرع، إذا طلقت الزوجة الأمة وعتقت في أثناء العدة فهل تعتد عدة الإماء أم عدة الأحرار؟ فيه أقوال، الأول تتم عدة الإماء اعتبارا بحال وجوب العدة، يبقى الاعتبار بحال الوجوب الإيه؟ متى وجبت عليها العدة؟ وجبت عليها العدة في أثناء كونها أمة، يبقى إذن تكمل عدة أمة. ماشي. الثاني تتم عدة الأحرار أو الحرائر احتياطا للعدة، وهذه قاعدة، نحن نحتاط للعدة ما لا نحتاط لغيرها. الثالث إن كانت رجعية تممت عدة الحرائر لأنها كالزوجة إذا كانت إيه؟ رجعية. أما إذا لم تكن رجعية أهو، ولهذا لو مات عنها انتقلت إلى عدة الوفاة 4 أشهر و10، وإن كانت بائنا أتمت عدة أمة لأنها كالأجنبية. ماشي الحال؟ والله أعلم. هل عندك هامش في هذا؟ هامش موجود. هو يقول والمعتمد كما في المنهاج، وهو المعتمد كما في المنهاج، وهو هذا الثالث. يبقى إذا كانت رجعية تعتد عدة الحرة، تكمل عدة الحرة، أتمت عدة الحرائر، وإذا كانت بائنة فإنها تتم عدة أمة. هذا هو التفصيل.